أفلم يسيروا في الأرض فمول من تام بنكوكا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم يناجي بيروك مول بنتنيا ديل من نات جني تلبناله دمر الله عليهم عليه المميبي هلك لا رسول بيتنيا وللكافرين أمثالها بكافر الفنم ونول بي ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا على ديات الممول ديمالات من الإيمانيات وأن الكافرين لا مولى لهم كافر الولمن ديمار لاسته إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار مول من الإيمانيات كوني ماك ألك ولدن دي أرجانوكونو أرجانو من دلول ببرلاكوتو والذين كفروا يتمتعون ويأكلون مول من كافريات ولبني ديانو مي بدمرو كلك ما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم Ika domoro ke ko beyan wol be domoro ke kanyami be ni diano ma wonyama andun dimbalé be kele kafu nyoma dulati sinin wa ka ayyin min qarya sati siyata bakahi ashaddu quwwatan min qaryatik wala sembo warta bakahi la sati titkila nyima allati akhrajatik sati mul min niyatikila bay ahlakna humna tawu mul halak la fala nasira lahum de marlaman na tarela أفمن كان على بينة من ربه من المؤمن بدليل كيوكا كبو أماري بلا كمن زين له سوء عمله ونم موسى كان ينوي من نكوجة ونين دي أنياكتو واتبعوا أهواءهم إناتي لنيديا لنوما مثل الجنة التي وعد المتقون أرجنوا مثال من علي أن يسلنا لله ديالة فيها أنهار من ماء غير آسن جدال اللبي من نيالون كوي بكيل مي بني نيارين درون وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أنم بلون من نيالون كو نونو بلون اللمو إديا بكيل ما وأنهار من خمر لذة للشاربين أندون دولي دال اللفن بي من بديار من نالية وأنهار من عسل مصفى لي سنسن دينو فنم بلون البي ولهم فيها من كل الثمرات يردن السيفة المومي بيبيجي ومغفرة من ربهم أن ينجن بكفر باك بو إماري بلا كمن هو خالد في النار ونموت كان ينمين بك لداما لا تدن باكنه وسقوا ماء حميما إناتي من دجي كندولة فقطع أمعاءهم وينول كنت ومنهم من يستمع إليك دول بيكون ولكي تكيلا لم إله حتى إذا خرجوا من عندك إكتيد لهن فننتمو من نيفنتتا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا لندو ديت من لك فوليكم نايمين فنون جتن ياكا أولئك ألكوا مولد طبع الله على قلوبهم علي ولسن دمول تنب واتبعوا أهواءهم ناتل ميديا للنوم والذين اهتدوا زادهم هدى مول من نكنت علي ولا لفا كندولا وآتاهم تقواهم إلى ألن يسلم فنن أياديلا فهل ينظرون إلا الساعة إبك فنبد فالكيام سنو أن تأتيهم وبنالي كنبا تتمنيكن فقد جاء أشراطها الكيام سنو تاما سيد وناتلي فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم ينفن كندرو من كفوين انتمو منا ناتي كان إبك لن ياديل دون فعلموا تيسنلون أنه لا إله إلا الله قالوا على تكير فعلى كلندرون واستغفر لذنبك اسأل داني جنوب كفروا لا إلى جنوبولية وللمؤمنين والمؤمنات لمن يموكل نمسوليس جنوب كفروا داني والله يعلم متقلبكم ومثواكم اللن ياتلندلان المرندل الكفن يوم دلاء لدن ماليالون ويقول الذين آمنوا من الإيمانيات كنافوية كيلايكو لولا نزلت سورة من ياتنا سورة تناجي لتكيلا كان من سيطان ديروكنا نينتان جولا جولا نامين فإذا أنزلت سورة محكمة برنين علي سورة كيتيرين جندي كان وذكر فيها القتال كلو ناتفو سورة كنو رأيت الذين في قلوبهم مرض ينكروا بمول من سندمو كني سيجي ينظرون إليك بيتكيلا جيبيل نظر المخشي عليه من الموت إكي جيبيكو مومن سايا بنا تروكا ومو كجيبه رو كنيامي سيفانا جيبه ونيام فأولى لهم من ينتا نمولي وطو طاعتني ينتا على نوملا ننالكيلا وقول معروف أننكم لورين وكمتلين دينو فإذا عزم الأمر ننكو فانكت واتي وواتي فيرتي يفاي دونا كونو كاتني من دونا كونو ينكن كتول بيترالا فلو صدقوا الله وتني على تونيا يندي لكان خيرا لهم ولبكلي كيروتي فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض هل تلدن فلسل في النن علي الكودي البلنت علي ناكتي نارلاتي بانكو كمبا وتقطعوا أرحامكم ألسل باديا كنتو أولئك هو مولد الذين لعنهم الله ولهم مولد علي من دانك فأصمهم ألا ناتي تلول تكي وأعمى أبصارهم أي نال فننفين كنتي يندي أفلا يتدبرون القرآن فويت القرآن دبر لكا كرشبا كا كتجيبي أم على قلوب أقفالها فسن دمول دون سرن دون لبي كم باميات نت القرآن كرش لكا جيبي إن الذين ارتدوا على أدبارهم مول مني كودي مرنتي كوكان إمرتتا من بعد ما تبين لهم الهدى كندو لبانكي وكولا الشيطان سول لهم شيطان ليني يندروكي وأملا لهم أين تبالو يتنديلا ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله نياجي وبيستو لكاتو يتلو مول مني كندروكي فن علي من جندي مرنتا ولكن يكافو وليكو سنطيعكم في بعض الأمر ألكو دولتم بلالال تلكنه والله يعلم أسرارهم ألا دون لن تنمول لكل لله فكيف إذا توفتهم الملائكة إبكال دين الملائكة ليفا يضربون وجوههم وأدبارهم إبنيادال نيكوم الفضل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله نياجه بسطلي فن نوم مي على جسبه وكرهوا رضوانه يألا للدنيو يوكنه فأحبط أعمالهم أناتي لبار البركة أم حسب الذين في قلوبهم مرض فجنكروا بمول من سندموكن سنميرة ألا يخرج الله أضغانهم قال تيل سندمول يمن ما بك جنب كوبالت ألا تولبند لبا ولو نشاء نين أدياتا تألي لأريناكهم بيتكيلا جيرن دليلة فلا عرفتهم بسيماهم إبي لن نيتا ما سيلة ولا تعرفنهم في لحن القول كم تمول فنني كرسي بلن له والله يعلم أعمالكم ألا لن تلبار لله ولنبلونكم بالجر بلال حتى نعلم المجاهدين منكم أنف مجيه لال لن ألكن والصابرين نسبر لال ونبلو أخباركم أنهم بالكبار الفنان يتندي لله إن الذين كفروا مول من كافريات وصدوا عن سبيل الله يمول كود إن ألا سلولة وشاق الرسولين تكيلا سوسو من بعد ما تبين لهم الهدى كان دول بانكي وكولا لن يضر الله شيئا اتألا تورا لنوف ووفن وسيحبط أعمالهم أندن أبيل بارو البركلة